نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا ودراستنا لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. قال: فصل في أسباب الفناء. وهذا الفناء له سببان، أحدهما قوة الوارد وضعف المورود، وهذا لا يذم صاحبه. الثاني نقصان العلم والتمييز، وهذا يذم صاحبه، لا سيما إذا أعرض عن العلم الذي يحول بينه وبين هذا الفناء وذمه وذم أهله، ورأى ذلك عائقا من عوائق الطريق، فهذا هو المذموم المخوف عليه. ولهذا عظمت وصية القوم بالعلم، وحذروا من السلوك بلا علم، وأمروا بهجر من هجر العلم وأعرض عنه، وعدم القبول منه لمعرفتهم بمآل أمره وسوء عاقبته في سيره وسوء عاقبته في سيره. وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم وسيره إلى جادة الذوق والوجد، وسيره على جادة الذوق والوجد ذاهبة به الطريق كل مذهب، فهذا فتنته، والفتنة به شديدة، وبالله التوفيق. الكلام طبعا يحتاج إلى توضيح. السبب الأول من أسباب الفناء قوة الوارد وضعف المورود. قوة الوارد على قلب الإنسان وضعف الإنسان، فإذا كان شديد التعلق بالله عز وجل عبادة وإخلاصا في العبادة، فإنه ينشغل عن أمور أو عن كثير من أمور الدنيا، وهذا لا يذم، صحيح. وأما السبب الثاني فنقصان العلم والتمييز، كمن يجتهدون في العبادة بدون علم. هؤلاء سلوكهم الطريق، طريق العبادة أو العبودية لله عز وجل، أو طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى بلا علم، هذا يسمى دينا أو يسمى زندقة؟ زندقة. يقول ابن القيم: وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم. وطبعا معلوم أن كثيرا من القوم يحذرون من العلم ومجالس العلماء، يحذرون منه. وأذكر وأنا صغير سمعت أو تكلمت، يعني في صغير، يعني كنت في الصف الثاني الإعدادي أو في أول السنة الثانية الإعدادية، وواحد منهم يتكلم عن تقبيل الأعتاب، تقبيل عتبة السيدة زينب، فأنا قلت: يعني ما هذا؟ وتقبيل الأعتاب، لماذا الأعتاب؟ وما الفرق بين عتبة المسجد وعتبة البيت؟ وعتبة المسجد الذي هو فيه السيدة زينب كانت فيه. ففوجئت أن الجواب أو التعليق من الرجل: هو لحق الأزهر أفسدك؟ هو لحق الأزهر أفسدك؟ يعني الذي يتكلم بالعلم ما دام اذا كان الازهر سيعلم العلم فيعلم الايه؟ الافساد، يفسد على الناس عقولهم. كذلك ها اي مجال للعلم في المساجد او في غيرها فانه سيفسد على القوم ما هم فيه، انهم يريدون ان ينشغلوا بالعبادات، وانتم تعلمون طبعا الفرق بين العبادة على جهل والعلم الذي يؤدي الى العبادة. فهذه العبادة المبنية على العلم وان قلت فانها ايه؟ مقبولة، وصاحبها يرجى له النجاة. واما العبادة على جهل فعامة العباد هل تصح منهم هذه العبادات؟ الغالب لا. وانا دائما اضرب المثل في ذلك بما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل في من كان الذي كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فلما اراد ان يتوب قال دلوني على عالم فدل على راهب، وكلمة راهب معناها ايه؟ عابد. ها فقال له انه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال له لا فقتله. ها نقول ايه جزاؤه؟ هذا جزاؤه، ها يفتي بغير علم يستحق ان يقتل. ها نعم، فقتله فاكمل به 100، فلما تاقت نفسه للتوبة قال دلوني على اعلم اهل الارض. في المرة الاولى قال دلوني على عالم، فلم يدل على عالم وانما دل على راهب. في المرة الثانية قال دلوني على اعلم اهل الارض فدل على عالم، ها فقال له انه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فماذا قال؟ ومن يحول بينك وبين التوبة، ومن يحول بينك وبين التوبة. ولأنه كان عالما زاده على الجواب نصحا، زاده على الإجابة عن السؤال عن الفتوى، زاده نصيحة. ولكن أرضك أرض سوء، يعني الرفقة طبعا، الأرض نفسها لا توصف بأنها أرض سوء أو أرض حسن، وإنما الأرض بناسها بمن يعيشون عليها. طيب، قال وأصل هذا الفناء الاستغراق في توحيد الربوبية. توحيد ايه؟ الربوبية. طبعا نحن نعرف تماما توحيد الربوبية، ها نعرفه جيدا، الاستغراق في توحيد الربوبية، وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء وملكها واختراعها، وأنه ليس في الوجود قط إلا ما شاءه وكونه، فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله إياها ومشيئته لها وقدرته عليها وشمول قيوميته وربوبيته لها، ولا يشهد. ها هذا الفرق، يشهد اللي فات كله ايه؟ يشهد. هنا قال ولا يشهد ما افترقت فيه من محبة الله لهذا وبغضه لهذا وامره بما امر به ونهيه عما نهى عنه وموالاته لقوم ومعاداته لاخرين. فمعنى ذلك ان توحيد الربوبية لا يكفي، او يكفي؟ لا يكفي. واذا تأملت حال القوم وكلامهم الذي ضلوا به وتزندقوا به وجدته فعلا هو التمسك ورؤية توحيد الربوبية. فكما ورد عن بعضهم انه قال استاذه وقدوته من؟ ابليس وفرعون. ابليس وفرعون، ورد هذا عن ابي منصور الحلاج قال استاذي وقدوتي ابليس وفرعون. فالاستاذة هذه الاستاذة وهذه القدوة على اي شيء؟ على اي اساس؟ قال ابليس هدد بالنار فأصر على موقفه. قال وأنا أصر على موقفي. ها إبليس هدد بالنار بالطرد من الجنة وبالعذاب بالنار فأصر على موقفه. وطبعا في الآخر ها إذا وسعت المناقشة فسأسألك، وهذا والله موجود الآن في المعاصرين الآن، ها سمعنا هذه العبارات من بعضهم، يا شيخ وهل إبليس فعل إلا ما قدره الله وأراده؟ هل إبليس فعل إلا ما قدره الله وأراده؟ ها ما رأيكم في هذا الكلام؟ احتجاج بالقدر، الاحتجاج بالإيه؟ بالقدر. كذلك فرعون أستاذه أغرق ومع ذلك كان مصرا على موقفه. فهذا يقول هذا غاية الفتوة، غاية الايه الفتوة. وكل منهما مؤمن بربه على قوله، على زعم الحلاج وأمثاله، كل منهما مؤمن بربه. فإبليس أبى السجود لغير الله، أبى السجود لآدم، فمعناه أنه إيه؟ امتنع عن السجود لغير الله حتى ولو عذب، ويشعر أن تعذيبه في النار هذا هو غاية النعيم. انتبهوا، فإن عبارات ابن القيم عبارات محددة ولها معان وراءها. انتبه لهذا. فهو يقول، نعيد العبارة، أصل هذا الفناء المذموم ولا الممدوح؟ المذموم، أيوة، الاستغراق في توحيد الربوبية، وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء، أنه الخالق وحده ومالكها ومخترعها، وأنه ليس في الوجود قط إلا ما شاء، الوجود ليس فيه إلا ما شاءه الله وكونه، فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله إياها ومشيئته لها وقدرته عليها وشمول قيوميته وربوبيته لها. طيب انتبه، ولا يشهد ما افترقت فيه من محبة الله لهذا وبغضه لهذا وأمره بما أمر، ليس مهما ما أمر. ها؟ يعني إذا كنت تقول إن إبليس لم يفعل إلا ما أراده الله وقدره، وأنه أصر على توحيده لربه، ها، وعدم السجود لغير الله حتى ولو عذب بالنار ورضي بتعذيبه بالنار، أين الآيات التي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؟ ها؟ أين الآيات التي تأمر بالصلاة وتبين قيمتها، ها، وثوابها؟ أين الآيات التي تحث على الزكاة؟ الأوامر والنواهي. أين الآيات التي تنهى عن الشرك والقتل والزنا والسرقة وما شبه ذلك من الايه من المنهيات؟ أين هذا كله؟ إذا كنت ستأخذ هذا وتقول إنه لم يفعل إلا ما أراده الله، لكن هل أنت مأمور، انتبه، هل أنت مأمور بتنفيذ ما أراده الله أو أنت مأمور بتنفيذ ما أمرك به الله؟ هذا مهم، التفريق هذا في غاية الأهمية، التفريق في غاية الأهمية. أنت مأمور بتنفيذ مشيئة الله وإرادته في كونه، أم أنت مأمور بتنفيذ أوامر الله ونواهيه؟ هذا هو. قال فلا يشهد التفرقة في الجمع، وهي تفرقة الخلق والأمر في جمع الربوبية، تفرقة موجب الألوهية في جمع الربوبية، تفرقة الإرادة الدينية في جمع الإرادة الكونية، تفرقة ما يحبه ويرضاه في جمع ما قدره وقضاه. فلا شك أن هناك فرقا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ها، بين الألوهية ها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ها ولا يشهد الكثرة في الوجود وهي كثرة معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى واقتضاؤها لآثارها في وحدة الذات الموصوفة بها. فلا يشهد كثرة دلالات أسماء الرب تعالى وصفاته على وحدة ذاته. قد يتمسك باسم من أسماء الله، ها؟ ودائما يتكلم به، دائما يتكلم به. إذا قلت له شيئا قال لك يا قدوس، ها؟ قل يا قدوس، يا قدوس يا قدوس، يا شيخ أنت فعلت، يقول لك قل يا قدوس يا قدوس، يا شيخ فلان فعل كذا، قل يا قدوس يا قدوس. يحدث من بعضهم تمسك باسم واحد، باسم واحد من أسماء الله وترك بقية الأسماء، وإن عرف ألفاظها فإنه لا يعنيه أن يفهم معانيها ويلتزم بما يترتب على هذه المعاني. قال: فهو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، وكل اسم له صفة وللصفة حكم، فهو سبحانه واحد الذات، واحد الذات كثير الأسماء والصفات، فهذه كثرة في وحدة. والفرق بين مأموره ومنهيه، ومحبوبه ومبغوضه، ووليه وعدوه، تفرقة في جمع. تفرقة في ايه؟ في جمع. انت تفرق بين ما يحبه الله وما يبغضه، وبين ما يأمر به وما ينهى عنه، ها؟ ومن هو وليه ومن هو عدوه. هذه التفرقة، ها، هذه التفرقة نفسها عبارة عن ايه؟ عن توحيد وجمع، جمع قلبك على الله عز وجل. فمن لم يتسع شهوده لهذه الامور الاربعة فليس من خاصة اولياء الله العارفين. من لم يفرق بين امر ونهي، بين ولي لله وولي للشيطان، اولياء الشيطان اولياء الله ام اعداؤه؟ اعداؤه. طيب، بين ما يحبه الله وما يبغضه، الذي لا يفرق بين هذا، ها، هل هذا من خاصة اولياء الله الذي لا يفرق بين الملائكة، ها، والشياطين والصحابة والزنادقة والكفار، كلهم عنده موحدون. موحدون ايه؟ لانهم لم ينفذوا في كون الله الا ما اراده الله وقدره. هذا توحيد عند الكثيرين منهم. قال: بل إن انصرف شهوده عنها، عن الأربعة، مع اعترافه بها، فهو مؤمن ناقص، وإن جحدها أو شيئا منها فكفر صريح، ها، أو بتأويل، مثل أن يجحد تفرقة الأمر والنهي، أو جمع القضاء والقدر، أو كثرة معاني الأسماء والصفات ووحدة الذات. فليتدبر اللبيب السالك هذا الموضع حق التدبر، وليعرف قدره، فإنه مجامع طرق العالمين وأصل تفرقتهم، وقد ضبطت لك معاقده وأحكمت لك قواعده، وبالله التوفيق. قال: وإنما يعرف قدر هذا من اجتاز القفار واقتحم البحار. هي نعم. وإنما يعرف قدر هذا من، ها، من اجتاز القفار. القفار جمع ايه؟ جمع قفر، والأرض القفر الخلاء التي ليس فيها ايه؟ ماء ولا زرع ولا ناس ولا غير ذلك. واقتحم البحار، البحار طبعا معروفة، وعرض له ما يعرض لسالك القفر وراكب البحر ومن لم يسافر ولم يخرج عن وطنه، طبعه ومرباه، وما ألف عليه أصحابه وأهل زمانه، فهو بمعزل عن هذا. المحبوس طبعا العبارة التي يقولها العوام هي ايه؟ واللي يعيش يا ما يشوف، واللي يمشي يشوف اكتر. يمشي فامشوا في الارض، فامشوا في مناكبها، امشوا في مناكبها، فسيحوا في الارض، تحرك، ترى من خلق الله العجائب، وحينئذ تنفتح لك الافاق وتتفكر وتتدبر. ومن هنا كان مهمة ايه؟ طلب العلم فقط، او الرحلة في طلب العلم. ما رأيكم؟ السابقون عندما تقرأ تراجمهم الحرص على طلب العلم، يفرقون بينه وبين الرحلة في طلب العلم. لما؟ لان فيها اسفارا. طيب، فاذا عرف قدره وكفى الناس شره فهذا يرجى له السلامة. من الذي لم يسافر ولم يخالط احدا ولازم وطنه؟ فان عرف قدره، المهم ان يعرف قدره اولا، ويكفي الناس شره، فهذا يرجى له السلامة. وان عدا طوره وانكر ما لم يعرفه وكذب بما لم يحط به علما، ثم تجاوز الى تكفير من خالفه ولم يقلد شيوخه ويرضى بما رضي هو به لنفسه، فذلك الظالم الجاهل الذي ما ضر الا نفسه ولا اضاع الا حظه. يعني جلس ورضي بالجهل، جلس ورضي بالجهل، ومع ذلك لم يعرف قدر نفسه، وانما تجاوز القدر. ماذا فعل؟ يفتي. وهذا حال كثير من الناس، حال كثير من الناس. فاذا تجاوز الى القوم من الصوفية فصار ايه؟ يحكم على الناس بالكفر او الفسوق او العصيان. لما؟ هل لانه رآه يؤدي كفرا؟ لا. هل لانه رآه على معصية؟ لا. لانه رآه ايه؟ لم يتبع شيخه، لم يتبع طريقته، لم يتبع شيخ الطريقة. قال: فهذا هو الجاهل الذي ما ضر إلا نفسه ولا أضاع إلا حظه. قال: ويعرض للسالك على درب الفناء معاصب ومهالك. السالك الذي يسير في درب الفناء تعرض له معاصب. معروف المعاصب، العطب معروف، التلف ومهالك لا ينجيه منها الا بصيرة العلم التي ان صحبته في سبره، والا فبسبيل من هلك، او في سيره افضل، في سيره افضل، نعم، ان صحبته في سيره، والا فبسبيل من هلك. لا ينجيه منها الا ايه؟ العلم. وطبعا بعض الناس في زماننا لا يعجبهم هذا الكلام، ولا يعجبهم ان يقال تعلموا العلم، حتى يقال انكم يا انصار السنة تريدون ان تجعلوا من العلم كعبة تطوفون حولها، او من كتب العلم كعبة تطوفون حولها، فالعلم يذم. ما المطلوب ضد العلم؟ احسن شيء. اينه؟ قال: من الزلات التي تعرض للسالك زعمهم ان بعد الفناء سقوط التكاليف. هذا هو المهم، يعني هذا هو الغرض الذي يسعى من اجله. فاذا سقطت التكاليف، انا اسألكم سؤالا، اذا سقطت التكاليف فهل بقي اسلام؟ فهل يبقى دين؟ اذا سقطت، تعرفون ما معنى سقوط التكاليف؟ سقوط الاوامر والنواهي، فلا واجبات ولا مستحبات ولا مأمورات ولا منهيات. طبعا ولا منهيات. قال: اذا رأيت شيخك يزني او يشرب الخمر فلا تعترض عليه، فانه قد يكون يزني في نظرك انت، او يشرب الخمر في نظرك انت، لكنه في حقيقة الامر كما قال بعضهم لما رؤي يزني قال لا ده كان فيه نهر انقطع جسره فهو يسده، كان بيسد الجسر. ها انتم تضحكون، والله ان هذا مسجل في كتب القوم، هذا الكلام موجود في كتبهم هم، ليس في كتب من يشنعون عليهم، لا لا لا، في مراجعهم هم. اذا رأيت شيخك يزني او يشرب او يقتل فاياك ان تظن به سوءا، فاياك ان تظن به سوءا. سقوط التكاليف. قال منها انه اذا اقتحم عقبة الفناء ظن ان صاحبها قد سقط عنه الامر والنهي لتشويشه على الفناء ونقضه له. واظنني ذكرت لكم قصة واقعية معاصرة في زمننا هذا، ذهب واحد من الشباب المتحيرين، تنقل بين الجماعات، وكلما ذهب الى جماعة من الجماعات المعاصرة الموجودة الان ما يعني رأى نقصا في جانب من الجوانب فانتقل الى غيرها، فأداه في النهاية الى شيخ من شيوخ الطرق، شيخ فريقة، ولا داعي لذكر الاسماء، فانه ذكر لنا الاسم والمكان هناك في القاهرة في حي من ارقى احياء القاهرة. ذهب الى الشيخ وجلس في مجلسه، قال وعقد مجلسه قبل صلاة الجمعة، يوم الجمعة قبل الصلاة. قال فلما جاءت الصلاة قم يا فلان صلي، قم يا فلان صلي، قم يا فلان صلي، حتى اخرجهم جميعا من البيت. قال هذا الشاب الذي اول مرة يأتي قال فخرج، قال فخرجنا ورجعنا والشيخ جالس، فتجرأ هذا، طبعا القدامى التلاميذ المستديمون ما يتجرأ واحد منهم ان يسأل الشيخ، فقال له يا شيخ، قال نعم يا بني، قال انت يعني اقمتنا كلنا للصلاة، كلنا ذهبنا نصلي وانت جالس، ورجعنا وانت جالس، وانت ما صليتش ولا ايه؟ قال تعالى اقترب مني يا حبيبي اقترب. فاقترب فوضع يده على كتفه وربط عليه هكذا، قال ما الصلاة؟ عرف لي الصلاة، انتبهوا انتبهوا للكلام، عرف لي الصلاة. قال والله يا عم الشيخ انا الذي اعرفه ان الصلاة صلة بين العبد وربه. قال شاطر يا حبيبي شاطر، كويس، ده هو الصحيح، اسمها ايه؟ صلة بين العبد وربه. انتم لانكم لا تزالون صغارا محتاجون الى خمسة اوقات تتصلون فيها بالله، اما انا فمتصل دائما فلا احتاج الى خمسة اوقات اتصل فيها بالله، متصل باستمرار. وهذا معنى، هذا المعنى تقريبا مر بنا في حصة الاسبوع الماضي، كيف اذكره، كيف اذكر من لا انساه، انت بتطالبني بالذكر، اذكر اذكر ربي، كيف اذكره، انا لا انساه فكيف اذكره، انا لا انساه فكيف اذكره. هنا سقوط التكاليف. قال لتشويشه على الفناء ونقضه له، والفناء عنده غاية العارفين ونهاية التوحيد، فيرى ترك كل ما ابطله وازاله من امر ونهي او غيرهما، ويصرح بعضهم بانه انما يسقط الامر والنهي عمن شهد الارادة، شهد ارادة الله، شهدها بعينيه طبعا فضلا عن ان يفهمها بقلبه، انتقل من علم اليقين الى رؤية، الى الرؤية، هل بعد الرؤية شيء؟ فهل بعد الرؤية شيء؟ رأى، شاهد، واما من لم يشهدها فالامر والنهي لازمان له. ولم يعلم هذا المغرور ان غاية ما معه الفناء في توحيد اهل الشرك، توحيد الربوبية، توحيد اهل الشرك الذي اقروا به ولم يكونوا به مسلمين البتة، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال ابن عباس رضي الله عنهما تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره ومن كان هذا التوحيد والفناء غاية توحيده انسلخ من دين الله من كان هذا التوحيد والفناء غاية توحيده يعني كل الذي يريده من التوحيد ما هو ها ومن فنائه توحيد الربوبية ها انسلخ من دين الله ومن جميع رسله وكتبه إذ لم يتميز عنده ما أمر الله به مما نهى عنه ولم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين محبوبه ومبغوضه ولا بين المعروف والمنكر وسوى بين المتقين والفجار والطاعة والمعصية بل ليس في الحقيقة عنده إلا طاعة لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة العامة الشاملة ها كما قلنا من قبل ها ما فعل إلا ما شاءه الله أراده ثم صاحب هذا المقام يظن أنه صاحب الجمع والتوحيد وأنه وصل إلى عين الحقيقة وإنما وصل المسكين إلى الحقيقة الشاملة التي يدخل فيها إبليس وجنوده أجمعون وكل كافر ومشرك وفاجر فإن هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونية القدرية تحت الحقيقة الكونية القدرية فغاية صاحب هذا المشهد وصوله إلى أن يشهد استواء هؤلاء والمؤمنين الأبرار وأولياء الله وخاصة عباده أو أولياء الله وخاصة عباده في هذه الحقيقة ومع هذا فلا بد له من الفرق والموالاة والمعاداة ضرورة فينسلخ عن الفرق الشرعي ويعود إلى الفرق الطبعي النفسي بهواه وطبعه إذ لا بد أن يفرق بين ما ينفعه فيميل إليه وما يضره فيهرب منه فبين هو منكر على أهل الفرق الشرعي ناكبا عن طريقتهم إلى عين الجمع إذا انتكس وارتكس أو إذ انتكس وارتكس وعاد إلى الفرق الطبعي النفسي فيوالي ويعادي ويحب ويبغض بحسب هواه وإرادته أي ليس بحسب ما أمره الله إذا أحب نحن نحب ونبغض بحسب الهوى أو بحسب ما أراده الله وأمر به الأصل ليس ما نهوى وإنما كما جاء في الأحاديث أن تحب لله وتبغض لله الحب في الله والبغض في الله فإن الفرق أمر ضروري للإنسان فمن لم يكن فرقه قرآنيا محمديا يعني متبعا للقرآن الذي نزل من عند الله ومتبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد له من قانون يفرق به من لم يرضى بتفريق الله ورسوله فلا بد له من لم يفرق بتفريق الله ورسوله فلا بد له من قانون يفرق به صحيح اما سياسة سائس فوقه او ذوق منه او من غيره او رأي منه او من غيره أو يفرق فرقا بهيميا حيوانيا بحسب مجرد شهوته وغرضه أين توجهت به فلا بد من التفريق بأحد هذه الوجوه التفريق لا بد منه فاستعيد من ظهر عنده الفرق بين الحق والباطل بأي شيء؟ بالقرآن والسنة. هذا هو الذي على الحق، وقد نالته السعادة من الله عز وجل، صحيح؟ وأما من فرق بغير الكتاب والسنة فسيغير بأي وسيلة من وسائل يفرق، من فرق بغير الكتاب والسنة فسيفرق بأي وسيلة من الوسائل، إما من نفسه وإما من فوقه، حتى وإن كان من فوقه فمخلوق مثله، فمن مخلوق مثله، فهل هذا وصل إلى الحق أو تفريقه تفريق حق؟ لا. فلينظر العبد من الحاكم عليه في الفرق، فلينظر العبد من الحاكم عليه في الفرق، يعني هل الذي حكم عليه في الفرق بين ما ينفعه ويضره هو الله ورسوله او هواه وشهوته او ذوق شيخه ووجده؟ فلينظر العبد من الحاكم عليه في الفرق، وليزن به ايمانه قبل ان يوزن، وليحاسب نفسه قبل ان يحاسب، وليستبدل الذهب بالخزف، والدر بالبعر، والماء الزلال بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قبل ان يسأل او ان يسأل الرجعة الى دار الصرف فيقال له هيهات. اذا مات انكشفت له الحقائق فماذا يقول؟ رب ارجعوني. دار الصرف، صرف يعني العمل، دار الصرف يعني دار العمل، دار الصرف اي دار العمل وهي الدنيا. يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. هل يمكن؟ لا. قبل ان يسأل الرجعة الى دار الصرف فيقال له هيهات، اليوم يوم الوفاء. اليوم يوم الوفاء وليس يوم الرجوع، وما مضى قد فات. احصي المستخرج والمصروف، احصي المستخرج والمصروف، وستعلم الان ما معك من النقد الصحيح والزيوف. نعم. قال تخليصهم بين ما يقضيه الله وما يحبه الله. واصحاب هذه الحقيقة اتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا الى ركن وثيق، اذا تناهوا في حقيقتهم اضافوا الجميع الى الله اضافة المحبة والرضا، وجعلوها عين المشيئة والخلق، ضاهأوا الذين قال الله تعالى فيهم، شابهوا او ضاهوا بدون الهمزة، يجوز يضاهئون قول الذين كفروا، يضاهون قول الذين كفروا. طيب، ضاهأوا الذين قال الله تعالى فيهم وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وقولهم عن آلهتهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال وقال الذين أشركوا، سيقولون يوم القيامة، لكن هل هذا القول له قيمة؟ هل ينفعهم؟ لا. فاحتجوا بإقرار الله لهم قدرا وكونا على رضاه ومحبته وأمره، وأنه لو كره ذلك منهم لحال بينهم وبينه ولما أقرهم عليه، فجعلوا قضاءه وقدره عين محبته ورضاه، وورثهم من سوى بين المخلوقات، وورثهم على هذا المنهج، يعني ورثهم من سوى بين المخلوقات ولم يفرق بالفرق النبوي القرآني. من المشركين ذكر ذلك معارضين لأمر الله ونهيه وما بعث به رسله بقضائه وقدره، يعارضون الأمر والنهي ورسالات الله عز وجل، يعارضونها بأي شيء؟ بالقضاء والقدر. فعارضوا الحقيقة الدينية الشرعية بالحقيقة الكونية القدرية، وورثهم من يحتج بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والنهي، وكلا الطائفتين أبطلت أمره ونهيه بقضائه وقدره. هذا مسلك، والمسلك الضد. قال: وظن الطائفة الثالثة أن إثبات القضاء والقدر يبطل الشرائع والنبوات، وأن المشركين احتجوا على بطلانها بإثباته، فجعلت التكذيب به، تكذيب بأي شيء؟ بالقضاء والقدر، فجعلت التكذيب به من أصول الإيمان، بل أعظم أصوله، فردت قضاء الله وقدره الشامل العام بأمره ونهيه. فريقان، فريق في أقصى اليمين كما يقال، وفريق في أقصى اليسار. ناس أبطلوا الأمر والنهي بأي شيء؟ بالقضاء والقدر. وطائفة أخرى على العكس أبطلت القضاء والقدر بالأمر والنهي. قال: فانظر إلى اقتسام الطوائف هذا الموضع، وافتراقهم في مفرق هذا الطريق عاما وخبرا وسلوكا وحقيقة، وتأمل أحوال الخلق في هذا المقام، تنكشف لك أسرار العالمين، وتعلم أين أنت وأين مقامك، وتعرف ما جنى هذا الجمع وهذا الفناء على الإيمان، الذي جناه هذا الفناء الذي يسمونه الجمع على الإيمان، وما خرب من القواعد والأركان. وتتحقق حينئذ وتتحقق أنت يعني حينئذ أن الدين كله فرقان في القرآن، فرق في جمع وكثرة في وحدة كما تقدم بيانه، وأن أولى الناس بالله وكتبه ورسله ودينه أصحاب الفرق في الجمع، فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله ويبغضه، ويأمر به وينهى عنه، ويواليه ويعاديه، علما وشهودا وإرادة وعملا، مع شهودهم الجمع لذلك كله في قضائه وقدره ومشيئته الشاملة العامة، فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية، ويعطون كل حقيقة حظها من العبادة. هذا منهج من؟ أهل الحق. منهج الحق أن تؤمن بكل ما جاء عن الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتؤمن بالقضاء والقدر، وأن الإرادة الكونية شاملة للإرادة الشرعية وزيادة، شاملة لما يريده، لما يحبه الله وما لا يحبه. الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما يبغضه الله، شاملة لأمره ونهيه، شاملة. هذا معنى قوله جمع في فرق وفرق في جمع. مطلوب مفهوم هذا الكلام يعني الجمع أن قضاء الله وقدره شامل لكل شيء، شامل لكل شيء وقع في كون الله، أما ما يأمر الله به وينهى فلا بد من الفرق، لا بد من فرق فيما أمر وفيما نهى. ما أمر به يختلف عما نهى عنه، وإلا صار الكل كما يسمونه جمعا. هذا الجمع والفناء يضل أكثر مما يهدي. قال: المفهوم الصحيح للحقيقة الدينية والحقيقة الكونية، فحظ الحقيقة الدينية القيام بأمره ونهيه، ومحبة ما يحبه، وكراهة ما يكرهه، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه، وأصل ذلك الحب فيه والبغض فيه، الحب في الله والبغض في الله. هذا أصل يجمع الحقيقة الدينية، القيام بأمره ونهيه، ومحبة ما يحبه، وكره ما يكرهه، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه. الأصل كل ذلك مجموع في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله. وحظ الحقيقة الكونية، هذه الحقيقة الدينية، هذا الكلام هو تفسير للحقيقة الدينية الشرعية. أما الحقيقة الكونية فإفراده بالافتقار إليه، إفراده بالافتقار إليه، أننا أن الخلق جميعا مفتقرون إليه، والاستعانة به والتوكل عليه والالتجاء إليه وإفراده بالسؤال والطلب والتذلل والخضوع والتحقق بأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يملك أحد سواه لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه مقلب القلوب فقلوبهم ونواصيهم بيده، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. هذه الحقيقة الإيه؟ الكونية. وضح الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الكونية؟ نعم نعم. فلهذه الحقيقة عبودية ولهذه الحقيقة عبودية، للحقيقة الشرعية الدينية عبودية، وللحقيقة الكونية القدرية عبودية. ولا تبطل إحداهما الأخرى، بل لا تتم إلا بها، ولا تتم العبودية إلا بمجموعهما. وهذا حقيقة قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا كما تعلمون الكتاب كله بمجلديه حول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه التقسيمات وهذه التفريعات وهذه الردود كلها حول إيه؟ تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين على المنهج الحق. المهم أن نصل إلى المنهج الحق فنعتنقه. نعم. قال: بخلاف من أبطل حقيقة إياك نعبد بحقيقة إياك نستعين، وقال إنها جمع وإياك نعبد فرق، وقد يغلو في هذا المشهد فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة، ويصرح بذلك ويقول: العارف، العارف الذي اطلع على الحقيقة الكونية، العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة لاستبصاره بسر القدر. في العدد القادم في مجلة التوحيد كلام حول هذا الأمر، حول هذا الأمر، ونقل عن بعض الصوفية بنفس المعاني هذه. نعم. ومنهم من يقول: حقيقة هذا المشهد أن يشهد الوجود كله حسنا لا قبيح فيه، لا يوجد قبيح في كون الله. ويعني يقول لك: وربنا بيخلق شيء قبيح؟ ويعني ربنا بيخلق شيء وحش؟ هذا مدخل. وأفعالهم كلها طاعات لا معصية فيها، لأنهم وإن عصوا الأمر فهم مطيعون المشيئة، ويقولون هذا بيت من الشعر: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. ما يسمى أي شيء كما قلنا لا قتل ولا زنا ولا شرك لا يسمى معصية، إنما كله طاعات. ومن الشطحات يقول قائلهم: من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر، ويحتجون بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى غائية. واليقين يعني الايه؟ لا، الموت عندكم أنتم. أما عند أهل الفناء حتى يطلع موقنا على حقيقة الكون وإرادة الله عز وجل. فإذا وصل إلى هذا خلاص القتل، واعبد ربك حتى، انتهت العبادة، ها؟ حتى الغائية هذه خلاص مستدلين بها. ويفسرون اليقين بشهود الحكم الكوني وهي الحقيقة عندهم. ولا ريب أن العامة، انتبه، ولا ريب أن العامة خير من هؤلاء وأصح إيمانا، ها؟ فإن هذا زندقة ونفاق وكذب منهم على أنفسهم ونبيهم وإلههم. كذب أولا على من؟ على أنفسهم وعلى نبيهم وعلى الله عز وجل. أما كذبهم على أنفسهم فإنهم لابد أن يفرقوا قطعا، فرغبوا عن الفرق النبوي والقرآني ووقعوا في الفرق النفسي الطبعي، مثل حال إبليس تكبر عن السجود لآدم ورضي لنفسه بالقيادة لفساق ذريته. يعني كما يقولون، ها، أبى السجود لغير الله، طيب وماذا اختار؟ ها؟ قال لأغوينهم، ماذا قال؟ لأغوينهم أجمعين. ها؟ يعني اختار أن يكون قائدا، ها؟ قائدا للغواة من ذريته ومن ذرية آدم، أو من ذريته يعني آدم. ومثل المشركين تكبروا عن عبادة الله الحي القيوم ورضوا لأنفسهم بعبادة الأحجار والأشجار والموتى والأوثان، ها؟ ومثل أهل البدع تكبروا عن تقليد النصوص وتلقي الهدي، ها، أو الهدى من مشكاتها، ورضوا لأنفسهم بتقليد أقوال مخالفة للفطرة والعقل والشرع وظنوها قواطع عقلية وقدموها على نصوص الأنبياء وهي في الحقيقة شبهات مخالفة للسمع والعقل. ومثل الجهمية نزهوا الرب عن عرشه وجعلوه في أجواف البيوت والحوانيت والحمامات وقالوا هو في كل مكان بذاته، ونزهوه عن صفات كماله ونعوت جلاله حذرا بزعمهم من التشبيه، فشبهوه بالجمادات الناقصة الخسيسة التي لا تتكلم ولا سمع لها ولا بصر ولا علم ولا حياة، بل شبهوه بالمعدومات الممتنع وجودها. ثم قال: الكلام في الفناء يصل إلى تعطيل صفات الله عز وجل. قال: ومثل المعطلة الذين قالوا: ما فوق العرش إلا العدم، وليس فوق العرش رب يعبد، ولا إله يصلى له ويسجد، ولا ترتفع الأيدي إليه، ولا رفع المسيح إليه، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولا دنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ولا ينزل من عنده شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا يراه أهل الجنة من فوقهم يوم القيامة، واستواؤه على عرشه لا حقيقة له بل على المجاز الذي يصح نفيه، وجعلوه فوق خلقه بالرتبة والشرف لا بالذات، وكذلك فوقيته فوقية قهر لا فوقية ذات، فنزهوه عن كمال علوه وفوقيته، ووصفوه بما ساووا به بينه وبين العدم والمستحيل، فقالوا: لا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا محايث له ولا مباين، ولا هو فينا ولا خارج عنا. ومعلوم أنه لو قيل لأحدهم: صف لنا العدم، لوصفه بهذا بعينه. ها؟ وانطباق هذا السلب على العدم المحض أقرب إلى العقول والفطر من انطباقه على رب العالمين الذي ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه، مستو على عرشه، عال على كل شيء وفوق كل شيء. والقصد أن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده. ولا بد حتى في الأعمال من رغب عن العمل لوجه الله وحده، من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق، صحيح؟ من رغب عن العمل، ها، وتعلمون ان رغب عن يختلف عن راغب فيه، الفعل واحد والحرف هو الذي يغير المعنى. راغب فيه يعني احب، ورغب عن يعني كاره واعرض، ها، واضح؟ قال من راغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق، فرغب عن العمل لمن ضره ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده، فابتلي بالعمل لمن لا يملك له شيئا من ذلك. وكذلك من رغب عن انفاق ماله طاعة لله ابتلي بانفاقه لغير الله وهو راغم، يعني رغم انفه. وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد. وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان. ثانية دي، وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي ابتلي بإيه؟ ما هو بآراء المخلوقين، لا لا، انظر إلى التعبير، تعبير جيد. ابتلي بكناسة الآراء وزبالة الأذهان ووسخ الأفكار. أي نعم، فليتأمل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه وفي غيره. ونقف هنا، بقي ثلاث صفحات في تكملة الكلام عن الفناء، ونترك الفناء إلى الوجود، قال عود إلى ذكر المنازل. لكن العنوان الذي نقف عليه عنوان عجيب، يقول غفلة الغافلين أفضل من فناء الضالين. غفلة الغافلين، وهي شر، شر ولا لا؟ لكن كما قيل بعض الشر أهون من بعض. يقول غفلة الغافلين أهون من إيه؟ من فناء الضالين، من فناء الضالين. طيب اليوم في أسئلة، شوف كده. هذا يعاتب ولا يسأل. كيفية تغيير المنكر بالقلب، كيف يتم تغيير المنكر بالقلب؟ هل يغير المنكر بالقلب؟ يتغير فعلا؟ يتغير بالقلب؟ يعني أنت تنكره بقلبك حتى تخرج من العهدة، يعني ايه تغييره بالنسبة لك أنت بالقلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بيده. يعني الوالد في البيت يستطيع أن يغير في بيته المنكر بيده أو لا يستطيع؟ إلا أن يكون مغلوبا على أمره، إلا أن يكون القيادة ليست في يده، يبقى مكتوف اليدين مسكين. طيب، فهذا يستطيع، يستطيع أن يغير المنكر بيده. شيخ الحارة ولا شيخ الحي ولا العمدة، يستطيع أن يغير المنكر بيده؟ يستطيع. طيب الشرطة تستطيع أن تغير المنكر بيدها؟ نعم، الشرطة التنفيذية كما تسمى تستطيع أن تغير المنكر بيدها أو لا تستطيع؟ تستطيع. طيب ومن لم يستطع؟ فبلسانه. إن كان الولد رأى أخاه يرتكب منكرا لكن أباه قال له لا تأمر وتنهى في البيت وأنا موجود، انتبهوا، لكن الوالد قال لولده الأكبر إياك أن تأمر وتنهى في البيت وأنا موجود، فماذا يفعل المسكين؟ يغير بلسانه، يقول لأخيه اتق الله، اتق الله، اللي انت بتعمله ده غلط. هذا التغيير باللسان. فإن لم يستطع كان الذي فعل المنكر الأكبر، الأخ الأكبر، كان الأخ الأكبر. وأنت يا صغير إذا قلت له ضربك على رأسك فشجه، فسكنت المستشفى لمدة شهور أو مت سكنت القبر، فماذا تفعل؟ أقل شيء أن ألا ترضى بهذا، ألا ترضى بالمنكر، وهذا يعبر عنه بتغيير المنكر بالإيه؟ بالقلب. وهل صحيح أن كتاب اللؤلؤ والمرجان هو كتاب جامع لكل الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم، أم هناك أحاديث متفق عليها ولم يذكرها؟ وهل هناك من شرح أحاديث اللؤلؤ هل هناك من شرح أحاديث اللؤلؤ والمرجان؟ والله الظاهر أنه جمع ما اتفق عليه الشيخان، فإن ند منه حديث، إن أفلت منه حديث، فالعمل عمل من؟ عمل البشر، عمل البشر، فلا يلام. أيضا نقول جزاه الله خيرا، وليتعقب اللاحق السابق، ولا حرج عليه في ذلك. أما هل هناك من شرح هذا الكتاب؟ فلا أدري، فلا أدري أن هناك من شرحه. لكن على العموم كثيرا ما يشير شراح البخاري مثلا إلى أن هذا الحديث في أثناء الشرح يقول وفي رواية مسلم كذا، أو هذا الحديث قد أخرجه مسلم. كذلك النووي كثيرا في ما يعرض بذلك أيضا في شرحه لصحيح مسلم، يقول وفي رواية البخاري كذا. فتستطيع، ونحن نريد من طلاب العلم أن يجتهدوا فيجمعوا لنا مثل هذه الأمور، فيمكن أن تخرج بشرح للحديث. ما العمل للبعد عن الإيه؟ ما أدري، لكن ما علاج الوسوسة؟ لا، الظن. طيب، البعد عن الظن، قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الظن كيف تبتعد عنه؟ الظن هذا يمكن أن يكون شكا، صحيح؟ كيف تبتعد عنه؟ إما بتحقيق الأمر وليس بالتجسس، وليس بالتجسس. ظننت في شيء في خلق، في سلوك واحد من الناس، اسأله، استفسر منه، أن كان يصعب عليك ذلك تتبعه، اسأل جيرانه، اسأل عنه حتى تزيل، إما أن يتأكد لك السوء الذي ظننته فتخرج من الظن، وإما أن يزال، فحينئذ أيضا تخرج من الظن، فحينئذ تخرج. أما أن تبقى على سوء ظنك بدون أن تتحقق فقد يوقعك ذلك في المهالك والمزالك. ما معنى هذه الكلمات؟ الله بالنسبة للوسوسة، الوسوسة إذا كانت في الصلاة أو في الطهارة أو في العبادات، فأسهل وأيسر علاج للوسوسة ما هو؟ الاستعاذة، طبعا لا شك أنها مطلوبة، الاستعاذة، تستعيذ بالله وتستعين به، وتلجأ إليه، لا شك أن هذا مطلوب. وهناك أمر مطلوب منك أنت شخصيا أن تنفذه، ما هو؟ تركز بتفكيرك وذهنك في العمل الذي تعمله. إنما تأتي الوسوسة من انصراف الذهن، تتوضأ وأنت لا تدري ماذا تفعل، مشغول الذهن. بعد ما تخلص الوضوء، أنا مش عارف غسلت إيدي الشمال ولا لا. فلو أنت مركز وأنت تغسل الأعضاء عضوا عضوا، مستحيل بعد ما تنتهي توسوس وتقول ما أدري غسلت الوجه أو غسلت ومسحت الرأس أو لا. كذلك في الصلاة، إذا ركزت ذهنك في معاني وتدبر ما تقرأه وما تقوله من تسبيح وتكبير وتحميد إلى آخره، في السجود، في الركوع، في الرفع من الركوع، في الجلوس بين السجدتين، في التشهد، مستحيل أن توسوس. طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما معنى التكبير والتهليل؟ ها؟ ما معنى الله أكبر؟ أكبر ها؟ اسم التفضيل. أكبر يعني أكبر من كل شيء يخطر بباله. طيب لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. الحمد لله ها؟ ما معنى الحمد لله؟ نثني على الله بما هو أهله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ها؟ لا تحول، ماشي ماشي، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبوح قدوس، تسبيح وتقديس لله رب العالمين رب الملائكة والروح. ما حكم ممارسة الرياضة وخاصة كرة القدم؟ مارس كما تشاء، لا يمنعك مانع إلا أمران اثنان. الأمر الأول وهذه الآفة والمصيبة الحاصلة تضييع الفرائض. ها؟ طيب تضييع ليه الفرائض وخاصة الموقوتة بالأوقات المؤقتة. ها؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب الأمر الثاني ألا يكون وقتك وجهدك للهو واللعب، فليس من شأن المؤمن ليس من شأن المسلم أن يكون لاعبا لاهيا. ها؟ لا تجعله عملك الأساسي. ما معنى النامصة والمتنمصة؟ وما معنى المتفيهقون والمتشدقون؟ أما معنى النامصة فهي التي تنمص الشعر وخاصة شعر الحاجبين، ها بتشيله اللي بتشيل نمص ينمص نمصا اللي هي أزالة الشعر. والمتنمصة التي تطلب أن يفعل بها هذا، ها الفاعلة والمفعول بها، ها ملعونات أو ملعونتان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتفيهقون، ها ما معنى المتفيهقون؟ ها متكبرون. والمتشدقون، ها المغالون في ايه؟ في الدين ولا في الكلام؟ في الكلام. يتشدق بالكلام يعني يري الناس انه اديب بليغ فيأتي بالكلام الحوشي الذي لا يفهم حتى يقول ما شاء الله هذا عالم كبير ما حدش فهم له حاجة. ها قال إني ولله الحمد أحفظ معظم القرآن ومع ذلك أقع فيما يستقبح من المعاصي والمنكرات، فلا أدري ماذا أفعل وما الحيلة. الحيلة أن تلجأ إلى ربك وتخلص في العبادة، وأنت تقرأ القرآن ها تتأمل وتتدبر فيما تقرأه، وخاصة عندما تمر بالآيات التي تحدثك عن معصيتك عن المعاصي التي تقع فيها، فإن كل معصية ذكرت في القرآن ما ذكرت على سبيل المدح ولا على سبيل الرواية فقط، وإنما ذكرت مذمومة مبينا عقابها. ففكر في هذا العقاب والجأ إلى ربك وادعه مخلصا له الدين وسيذهب الله عز وجل ما بك. نلاحظ في بعض المصاحف أنها تجعل اسم الله وكل ما يدل عليه بلون أحمر مثلا غير لون خط المصحف، فما العلة؟ لا علة لذلك، وإنما هي بدعة وما أعرف لها فائدة ما أعرف لها فائدة. لكن على العموم يقولون زخرفت المصاحف ولا زخرفت المساجد وزينت المصاحف وطبعت المساجد، ليس هذا هو المهم. المهم أن نلجأ إلى الله وأن نعبد الله وأن نقرأ القرآن حتى ولو طبعوه بماء الذهب. مطلوب مني أن أقرأ القرآن وأتدبر معانيه وأن أعمل بما فيه. ما الحكم في أفراد يشغلون مقرأة لقراءة القرآن لجذب الشباب لمجموعة من الأفكار التي تخص حزبا معينا مما جعلنا نترك لهم هذه المقرأة؟ لا اقرأ معهم القرآن، بس اقرأ القرآن فقط، وإياكم والتفرق والتحزب. الضحك أو التبسم ما صفتهما التي تفسد الصلاة؟ هل التبسم والضحك يفسد الصلاة؟ القهقهة، القهقهة يعني معنى الصوت عند من؟ عند أبي حنيفة رحمه الله وعند الأحناف، لا تفسد الصلاة فقط وإنما تبطل الوضوء. من قهقه في الصلاة وهو حنفي المذهب فليخرج وليتوضأ وليعد صلاته. طيب، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وإن كان طبعا الإنسان ما يجوز أن يشغل نفسه في الصلاة بأي أعمال تخرجه عن حد الصلاة. نعمل أبحاثا اجتماعية في الكلية ويطالبوننا بأن يكتب فيه غير الحقيقة، ولكنها تفيد الواقع، فهل نستفيد من هذه الأموال أم لا؟ يعني يطلبون منا يعني تقدير أموال ولا إيه؟ ما أدري، هل عند السجود تقدم اليد أم الركبتين؟ كل وارد، كل وارد، قدمت اليدين فهو سجود، قدمت الركبتين فهو سجود. هل يصح هذا الدعاء؟ اللهم لا تخيب رجاءنا، رجاءنا الهمزة على الأرض ليست على واو. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، أو نعم لا تخيب رجاءنا. نحن ندعو الله ونرجوه، فنسأله ألا يردنا خائبين، هذا معناه، ألا يردنا خائبين وخاسرين. ولا شك أن من لم تجب دعوته فقد خاب وخسر. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل ومن الخطأ ومن الخطل، وأن يعفو عنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.